من يصلي الفروض الخمسة إلا الفجر لا يصليها إلا بعد طلوع الشمس لثقل في النوم، فما حكمه؟ أما إن كان يعلم أنه لن يقوم إلا بعد طلوع الشمس ولم يتخذ الوسائل المعينة على إيقاظه، يعني يكلف من يوقظه أو يستعمل الوسائل الموقظة، يكون في حكم من ترك صلاة الفجر حتى خرج وقتها. ومن ترك صلاة حتى خرج وقتها متعمدا يحبط عمله، فإن تاب رد الله له عمله، وإن لم يتب فالعاقبة معروفة.